بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعينا بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 12 مع العقائد من ليلة السبت 15 من شهر الله المحرم 1425 هجرية، الموافق 3 مارس 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله تعالى وسلامه. ثم قال تعالى في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم سبحانه وتعالى. فهذا مدخل لحديث الليلة. وسبب نزول هذه الآية أنه لما قال المكذبون لرسل الله صلوات الله وسلامه عليه والكافرون لله تعالى: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، رد الله تعالى عليهم بهذه الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فيكون هذا الاتصال بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسل الكرام بواحدة من أمور ثلاثة: إما أن يكلمه الله تعالى، أي هذا الرسول يكلمه الله وحيا، يعني يلقي الوحي في قلب الرسول فيعي ما يقول، كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان يأتي في كأحوال أو في حالات، أشدها عليه صلى الله عليه وسلم ما هو مثل صلصلة الجرس، فيتفصل جبينه صلى الله عليه وسلم عرقا فيوحي إليه الملك أو الرسول هذا الوحي فيعي صلى الله عليه وسلم ما يقول. الأمر الآخر: يكلمه شفاهة من وراء حجاب، مثل كلام الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام كلمة الله. الأمر الثالث هو أن يكلمه بواسطة رسول أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا الرسول المرسل أي من الملائكة الأبرار، وعلى ذلك يكون حديث الليلة عن الملائكة الأبرار تعريفا بهم وببعض صفاتهم وقدراتهم وصفاتهم الخلقية والخلقية. والإيمان بالله تعالى يستتبع أيضا الإيمان بملائكته الكرام. فالإيمان بالملائكة في أصول الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، حتى جاء ذكر الملائكة بعد ذكر الله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله. والأحاديث الكثيرة جاءت عن هؤلاء الملائكة الكرام البررة، فنبدأ بالتعريف به. عالم الملائكة عالم خاص في السماوات العلى غير عالم الإنس وعالم الجن. هو عالم كريم كله طهر ونقاء وصفاء، هم كرام أتقياء يعبدون الله حق العبادة ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله أبدا، والذي يتولى شيئا من أمور الخلق الذين يكلفهم الله تعالى به يسمى ملك بفتح اللام. أما الذي يتولى شيئا من أمورهم وهو من البشر بنكسر اللام فيكون ملك. وكيف نؤمن به؟ كيف نؤمن بالملائكة؟ كأصل من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. كيف يتحقق ذلك؟ أولا نصدق بوجودهم، نصدق بوجودهم أي نعلم من القرآن ومن السنة أخبارا عن هؤلاء الملائكة البررة، فنصدق أنهم خلق خلقهم الله تعالى وهم موجودون. أن ننزلهم منازلهم ونثبت لهم ما أثبت الله تعالى لهم وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم عباد الله وخلق الله كالإنس والجن، هم مأمورون مكلفون أيضا كتكليف الإنس وتكليف الجن، لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه ومكنهم منه، والموت عليهم جائز سيلحقهم الموت، لكن الله جعل لهم أمدا بعيدا طويلا فيتوفاهم بأمره حينما يبلغون هذا الأمد البعيد. الأمر الثالث الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله تبارك وتعالى إلى من يشاء من البشر، وقد يرسل بعضهم بعض الملائكة إلى بعض، ومن هؤلاء أي من الملائكة حملة العرش، ومنهم خزنة النار وخزنة الجنة وكتبة الأعمال، ومنهم من يسوق السحاب ويحاسب أو ويسأل بداية في القبر، كل ذلك ورد في القرآن والسنة على ما يأتي بيان بعض ذلك إن شاء الله. لو مسكنا الصفات الخلقية أي التكونية له، أولا أخبرنا الله تبارك وتعالى أنهم خلقوا قبل أبينا آدم عليه السلام بنص القرآن في قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يحدثهم بذلك، إذا هم موجودون ومخلوقون، إني جاعل في الأرض خليفة المرب أبونا آدم عليه السلام يبقى لم يوجد بعد. كما قال له فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجد. لسنا بصدد الحوار الذي تم بينهم وبين الله تبارك وتعالى، أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لكن المهم أنهم موجودون قبل أبو البشر آدم عليه السلام. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم مخلوقون من نور. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب ومن حمل مسنون ومن طين، أي ما ورد ذكره في القرآن الكريم. لكن لن يبين صلى الله عليه وسلم ما هذا النور، وبالتالي لا نخوض في معرفته ولا كيفيته، لأن الإيمان بالغيب يستلزم ذلك. هل يراهم البشر؟ هل الملائكة نراهم نحن كبشر؟ هم أجسام نورانية لطيفة، وبالتالي لا يراهم البشر، لأن الله تعالى لم يعطي أبصارنا قوة على رؤيته، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين في الصورة التي خلقه الله تعالى عليها. وجاءت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤيتهم إذا تمثل الملك في صورة بشر، كما حصل لما تمثل جبريل عليه السلام في صورة بشر. وحديث سيدنا عمر خرج علينا رجل شبيه سواد الشعر ولونه أبيض ثيابه بيض ووضع ركبتين لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر سفر، حديث الإسلام والإيمان والإحسان. فهم أي الصحابة رضي الله عنهم رأوا جبريل عليه السلام لما تمثل في صورة بشر، فالله تبارك وتعالى أقدرهم على رؤيته عندما يتمثل بشر، لكن لو كان ملكا في الصورة الطبيعية وفي الخلقة النورانية لا يراه البشر. ودي كانت قصة برضو حصلت في أول الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يعني أرادت أن تستوثق من هذا الوحي فكشفت عن شعرها وأجلست الرسول صلى الله عليه وسلم بجانبها، فلم يرى الملك، لكن لما وضعت خمارها على رأسها رأى الملك. ولذلك هم يستحيون كما يأتي في قصة استحيائهم من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأمر الثاني، هم خلق عظيم شديد. قال تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي خلق سيدنا جبريل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الملائكية في قوله تعالى في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين. وفي سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. في ليلة المعراج قال صلى الله عليه وسلم فيما روته السيدة عائشة وأخرجه الإمام مسلم: لما سألته عن الآيتين، آية التكوير وآية النجم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل، إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء زي نازل من السماء، شادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، وفي رواية سادا أفق السماء. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل له 600 جناح، 600 جناح. في عبر خلق حملة العرش، أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ملك واحد، إنما بين شحمة أذنه، شحمة الأذن، إلى عاتقه مسيرة 700 عام. سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. من شحمة الأذن، أسفل الأذن، إلى العاتق، إلى الكتف، 700 عام مسيرة. مسيرة ماذا؟ روى الطبراني تفسيرا لذلك في معجمه الأوسط بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، 7 أراضين، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش. ده واحد من الكام. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، دول اللي يومئذ يوم القيامة، والذين يحملونه الآن الله أعلم به، وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. الطير يطير مسافة زمن من الزمن 700 سنة حتى يصل من شحمة الأذن إلى حدش بيقول ده أسطول ثالث ولا أمريكا ولا روسيا، ده من شحمة الأذن فقط. ده هو معنى ذلك لو نزل في الأرض ما فيش حد بقى يعني يقف أمامه في الأرض. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. حيث كنت ما تبقى عايدة عليه، هو حيث كان، لأن قلنا في العقيدة في الله تعالى أن الله تعالى لا يحده زمان ولا مكان. له أجنحة كما قال تعالى في أول آية سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. عددهم كام؟ 2 و3 و4، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. في حديث عبد الله بن مسعود أيضا في البخاري: إن جبريل له 600 جناح، يبقى هناك ملائكة لهم جناحين، ملائكة لهم ثلاثة، لهم أربعة، لهم أكثر، حتى إن عدد النحس جبريل عليه السلام 600 جناح. الملائكة جمال، الله جميل يحب الجمال، فهم أيضا على خلقة جميلة، خلقهم الله تعالى على هذه الصورة الجميلة الكريمة، كما قال تعالى في شأن جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة قال عنها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما: ذو منظر حسن، منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقيل ذو قوة، فهو قوي طويل حسن المنظر وجميل الشكل. ولذلك تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، فيشبهون الجميل من البشر رجلا كان أو أنثى، يقولون ذا وش ملائكة، يعني يشبهونه بالملائكة، مع أن أحد لم يرى الملائكة في صورتهم الطبيعية إلا الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رأونهم في صورة بشر. وهيأتي يعني التشبيه هذا جبريل عليه السلام بمن من الصحابة، كما قالت النسوة في يوسف الصديق: عندما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. ما هو إيه؟ إن هذا إلا ملك كريم. يبقى هل ده ملك كريم لجمال شكله وصورته؟ كما تقرر عند الناس وصف الشيطان بالقبح، فإذا رأوا إنسانا قبيحا في أفعاله أو في أخلاقه وصفوه حتى بأن ده فلان شيطان أو شيطان لقبح صورته أو قبح أفعاله. قد يتمثل الملك بصورة بشر كما قلنا في شأن جبريل عليه السلام، وفي صورة مريم قال الله تعالى عنه: فأرسلنا إليها روحنا، لمريم عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. ولما تمثل جبريل تمثل بصورة أحد الصحابة رضي الله عنه اسمه جحرية، يعني كان شبيها بهذا الصحابي رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. وسؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، إذا رآه الصحابة لما تمثل في صورة البشر. يتفاوتون في الخلق والإنظار كما قلنا، جناحان، بعضهم لهم جناحان، بعضهم لهم ثلاث وأربع كما في سورة فاطر، وجبريل عليه السلام له 600 جناح. بعضهم يصطفيه الله تعالى كما يصطفي الأنبياء من البشر، ولذلك يقول ربنا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا هناك رسل من الملائكة كجبريل عليه السلام وروح القدس، ورسل من البشر. وقال الله تعالى عن جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، إلى آخر الآية. يعني له مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند الله، وسرعتهم عظيمة لا تقدر بالسرعات الموجودة الآن. بعض الناس تقول إن سرعة الضوء من كذا إلى كذا، يبقى كيف وبيننا وبين السماء العليا مسافات؟ فإذا كيف ينزل جبريل عليه السلام في ثواني معدودات بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا في قصة المرأة المجادلة أو المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السورة التي سميت باسمها، وهي تشكو إلى الله سبحانه وتعالى، تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله في ناحية البيت لا أسمع صوتها ولا ما تقول، ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل الوحي عليه. إذن في ثواني المعدودات بينزل وحي ربنا، يعني جبريل عليه السلام ينزل على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالبعض يقول بقى يحسبها بالمقاييس البشرية، إن احنا لو قلنا بدا أسرع من سرعة الضوء، أنت لما تقيس هذه المسألة عندما تقيسها مثلك كمثل يعني اللي بيقيس مثل بعوضة بتقيس سرعة طيارة أو سرعة صاروخ، لا هذه مقاييس خارجة عن عقولنا وعن إدراكاتنا. أفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر، فكان يعني من ضمن الأمور في المرة السابقة لما تحدثنا عن الرسل، هم أفضل خلق الله تعالى، أفضلهم الخمسة أولو العزم من الرسل، وأفضلهم جميعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ثم يليه الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وتتمة العشرة المبشرين بالجنة، وبعدين أصحاب غزوة بدر 314، وبعدين بقية الصحابة، وبعدين التابعين وتابع التابعين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأولياء والمتقين والصالحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله تعالى وإياكم ممن فضله الله تعالى. في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ مكانتهم إيه عندكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس، أو كلمة نحوها قال: وكذلك من شهد بدرا. من اللي قال التالية؟ جبريل عليه السلام. وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فالذين شهدوا بدرا من معركة بدر الكبرى من الملائكة الذين أمر الله تعالى بإنزالهم وتقوية المؤمنين بهم ومحاربتهم مع المؤمنين، فاضربوا منهم كل بنان إلى آخره، يبقى هؤلاء من أفضل الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. الملائكة لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، يعني لا نقول عنهم ذكور ولا نقول عنهم أناث، وبالتالي لا نقول خلافة، المرحلة الوسط. لذلك ظن المشركون من العرب بزعمهم أن الملائكة إناثا، وكفروا حين قالوا إنهم بنات الله، فأبطل الله هذه المقولات والمزاعم بقوله تعالى في الصفات، سورة الصفات: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. من اللي شاهد الملائكة؟ ده آدم لم يشهد خلق نفسه، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه، والملائكة موجودة قبل مننا، يبقى كيف يشهد الناس أو يقولون إن الملائكة إناثا أو هم بنات الله؟ وجعل الله تعالى هذه المقولة شهادة منهم سيحاسبهم عليها يوم القيامة كما جاء في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسأل. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاءوا سيدنا إبراهيم عليه السلام في صورة بشر فقدم لهم طعاما، فلم تمتد أيديهم إلى الطعام فأوجس منهم خيفة حتى أخبروه بحقيقته. قال ربنا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ فقربه إليه قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. سورة الذاريات. وفي سورة هود: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وقلنا إن في اثنين من الأنبياء كانوا في وقت واحد، أو سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط عليهما السلام. الملائكة من صفاتهم لا يملون ولا يتعبون، لا ملل ولا تعب. أما نحن كبشر يدركنا الملل والتعب والمرض، حتى الرسل والأنبياء من البشر يدركهم المرض وتصيبهم العوارض البشرية كما سبق. يقومون أي الملائكة بعبادة الله تعالى وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل، ولا يدركهم ما يدرك البشر من تلك الأمور. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون، سورة الأنبياء، معنى لا يفترون يعني لا يضعفون عن عبادة الله تعالى. وفي آية فصلت، سورة فصلت: فالذين عند ربك، إذا هم في السماء، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون. السأم هو الملل. واستدل الإمام السيوطي بقوله تعالى لا يفطرون على أنهم أيضا لا ينامون، يبقى لا يتعبون ولا يكلون ولا يملون ولا يسأمون ولا ينامون. ونقل ذلك أنهم لا ينامون عن الفقر الرازق، هم لا ينامون لكنهم يموتون كما سيأتي. أين منازل الملائكة؟ فين أماكنهم؟ في السماء. قال تعالى في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وصفهم الله تعالى بأنهم عنده. ففي سورة فصلت: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الصحابة: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع شيئا. قال: أسمع أطيط السماء وحق لها أن تطيط، يعني زي اللي يبقى فيه كده سقف ولا حاجة عليه، ولا الناس كتير يقوم مع التبل عليه يقوم كأنه بيحصل له تزييق كده أو حاجة. وحق لها أن تطيط ما فيها موضع شبر في السماوات إلا وفيه ملك رافع أو ساجد يسبحون الله تبارك وتعالى. إذن هذه أعداد الملائكة كما سأتي: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ينزلون إلى الأرض لتنفيذ مهمات كلفوا بها من قبل ربهم كما أمرهم بالنزول، وأمد المؤمنين في غزوة بدر بالملائكة الذين نزلوا في المعركة. وما نتنزل إلا بأمر ربك. ويكثر نزوله أكثر ما يكثر متى؟ في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح، وسيدنا جبريل عليه السلام، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أعداد، تحدثنا عن أعداد الأنبياء والمرسلين من البشر في اللقاء السابق. أما أعدادهم هنا فهم خلق كثير لا يعلمه إلا خالقه، فلا يستطيع أحد أن هو يعني يدري بقضية عددهم. وما يعلم جنود ربك إلا. ومما يدل على كثرتهم ما قاله جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور الذي هو قبالة السماء الدنيا، قبالة الكعبة في الأرض، في السماء السابعة البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبلون فيه، يطوفون حوله كما نطوف ويطوف الحجاج والمعتمرون حول البيت الحرام، ولا يعودون إليه إلى يوم الدين. يبقى كل يوم يدخل 70,000 ملك يوميا ولا يعودون إليه إلى يوم الدين. وكذلك من حديث متفق عليه يؤتى بجهنم في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام 70,000 زمام مع كل زمام، مش ملك واحد بقى، 70,000 ملك يجرونها، والعياذ بالله. جهنم عاذنا الله تعالى منه. اضرب بقى 70,000 ب70,000 يطلعوا كام؟ 490 يبقى 490 مليون ده اللي بيجر جهنم بس. لو واحد منهم نزل هيطلقها على الله. إذا تأملت النصوص الواردة أيضا في الملائكة التي تقوم على الإنسان لعلمت مدى كثرتهم على البشر الواحد، على كل واحد هناك ملك موكل بالنطفة كما سيأتي في الحديث، وملكان لكتابة الأعمال ما يلزم إلا لديه رقيب عتيد وملائكة لحفظه. أتاتي هذه الحديث وقرين ملكي لهدايته وإرشاده. يبقى أنت لوحدك ماشي معك كم ملك؟ شوف بقى العدد من البشر، إذا معهم كم من الملك؟ هل ذو القرنين أو تبع نبي أو ليس نبي؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي: ما أدري أتبع نبيا أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل تبع نبي أو ليس نبي؟ وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا؟ تبع وذو القرنين مذكوران في القرآن. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدري هل ذا نبي أو ليس نبي؟ إلا هو لا يقول من عنده، لا يكتب من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع هذا أخبرنا أنه لا يدري هل هم أو هل هما نبيان أم ليس بنبيان. يبقى الإنسان في هذه الحالة إيه؟ باتباعه لأخذ العلم عنه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بتتبع الآيات يمكن القول أن القول نبي. نبي لماذا؟ لأن الله تعالى أوحى إليه. وعندما قصر هذه المسائل الثلاثة لسيدنا موسى عليه السلام قال إيه في نهاية الآيات: وما فعلته عن أمري. يبقى أنا مش يعني ليس عندي هذا الكلام أن أفعله، لكنه معناه أنه بوحي من الله تبارك وتعالى إليه. فهو من أسماء الملائكة ومهاتهم لا نعرف إلا ما قص الله تعالى علينا القرآن أو رسوله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء جبريل وميكائيل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو بك. إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. وهؤلاء الثلاثة كان يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مالك خازن النار في سورة زخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، والعياذ بالله. رضوان خازن الجنة كما جاء في الحديث. منكر ونكير اللي هم بيسألان الميت. هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا نعتقد أنهما ملكان من عند الله نزلا للفتنة أي للابتلاء. ونتوقف على هذا لأن في ناس بتتكلم كلام لا يصح. عزرائيل ملك الموت وجاء ذكره في بعض الآثار لم يذكر اسمه في القرآن أو في السنة الصحيحة. رقيب عتيد جاء ذكرهما في سورة قاف. بعض الناس قالوا العلماء هما اسمان للملكين والصواب أنهما وصفان للملكين الحاضرين الشهيدين أي الرقيبين على أعمال العبد. الملائكة تموت كعالم الإنس والجن ففي سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكذلك في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يشمل الملائكة والإنس والجن وكل شيء دون الله. ولذلك أذكركم أحبتي في الله بالقاعدة التي قلناها من قبل: كل ما خطر بذلك فهو هالك والله بخلاف ذلك. من صفاته الخلقية التي ذكرها الله تعالى لنا في القرآن كرام برر، بأي سفرة كرام برر أي سفراء الله تعالى إلى رسله. استحياءه في صحيح مسلم إن عن السيدة عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرتها جالس ساقيه أو فخذيه جزء منهما مكشوف، استأذن أبو بكر فدخل ظهر الرسول استأذن عمر رضي الله عنه ودخل ظل على النوم عليه لما استأذن عثمان ليدخل اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى رجليه او ساقيه. فبتسأله سيدة عائشة رضي الله عنها بعد ذلك لماذا دخل ابو بكر ودخل عمر وانت على ما انت؟ لما دخل عثمان اعتدلت في جلستك وغطيك غطيت يعني ساقيك او شفتيك. قال صلى الله عليه وسلم: الا استحيي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يبقى سيدنا عثمان رضي الله عنه بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم تستحي منه الملائكة، إذا معنى هذا أن الملائكة إيه؟ يستحيون. ولذلك الإنسان حتى لو في بيت ولا لوحده يبقى استحي من الله، فالله أحق أن يستحي منه، ومعكم من لا يفارقكم، يبقى الملائكة معك. إذا كان الملائكة بتستحي من بعض الناس أنت من باب أولى تستحي من الملائكة اللي معاك وأنت لا ترى. هم عندهم علم في سورة البقرة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هم منظمون في كل أمورهم وشؤونهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. يبقى نحن أيضا نتشبه بالملائكة في تراصهم وصفوفهم عند ربهم. معصومون لا يعصون الله ما أمرهم، إحنا اللي بنعصى هم لا يعصون، يفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هم مع ذلك مأمورون بالعبادة والطاعة ويخافون من ربهم وهم من خشيته مشفقون. واحنا اتينا بحديث: ما في السماء موضع شبر الا عليه ملك ساجد او قائم، يحجون البيت المعروف للحديث السابق، وسجدوا لادم لما امرهم الله بالسجود، وغسلوا ادم لما مات لان اولاد ابينا ادم ما عرفوش يعملوا ايه، فنزلت الملائكه وغسلته، وغسلوا حنظله اللي هو الشهيد لأنه لما سأل الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم زوجته عنه أخبرته في دي كان صباحية العرس بتاعه، وخرج ملبيا للجهاد ومات شهيدا وهو جنود، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسل حنظلة. إذن دي أفعال له. علاقة الملائكة بذرية رقيقة، فهم أي الملائكة يقومون عليه عند خلقه، يكلفون بحفظه بعد خروجه من الحياة، يأتون بالوحي إليه من الله، يراقبون أعماله وتصرفاته، يستغفرون له ما دام في مصلاه، ينزعون روحه إذا جاء أجله. وإليك بعض هذه الأحاديث في مسلم عن أبي ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة في الوحي بعث الله إليها ملكا، هذه الملكة تصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: أي رب، يعني الملك يخاطب ربه، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. في البخاري: إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني مضغة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى لي 3 × 4 = 120 يوم، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. حراسته لابن آدم في قول الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: إن المعقبات هم الملائكة، جعله الله ليحفظ الإنسان من أمامه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه فلوا عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نوم ويقظته من الجن والإنس والهوان الحشرات أو التعابين، فما من شيء يأتي البني آدم ونايم إلا قال الملك له وراءه وبالعمل إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. عشان ما تقولوش بقى تقول بدا الملائكة بتحفظنا بيوصلنا بعض الأمور لقدر الله تعالى فيه. وبعد ذلك أنا أتحدث عن القضاء والقدر. هم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه. وذكركم بالملأ الذي نزل، وإحنا بنتحدث عن سورة الفاتحة، سيدنا جبريل موجود وقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل، ملك نزل لم ينزل من قبل، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنورين أوتيهما النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل، وكان يدرسه القرآن في شهر رمضان، وأنه بعد فرضية الصلاة صلى به إماما ليعلمه كيفية الصلاة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ هو مريض صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: ألي رقي؟ رقي جبريل. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. اقتضت حكمته أن لا يرسل إلينا رسلا من الملائكة. الرسل يرسلهم الله إلى أنبيائه ورسله لاختلاف طبائعهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وتعرفوا بقى قصة لما ربنا بعثهم لقوم لوط والمشكلة اللي حصلت. قرين من الجن وقرين من الملائكة في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله حتى أنت؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي حديث آخر: لمة الشيطان وإعاد، لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالخير، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي تجيه الوسوسة في أمور تكذيبية تمس العقيدة استعذ بالله من الشيطان، إنما تجيه أمور يطمئن فيها بقلبك استفتي قلبك، يبقى لي من لمة الملك. لقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هم يسجلون أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل يكتبون أفعال القلوب؟ أفعال القلوب تكتبها الملائكة؟ نعم. ففي الحديث القدسي في صحيح مسلم قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها سيئة. يبقى الكلام ده من الله تعالى إلى الملائكة. وإذا هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها حسن، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقد يرسلهم ابتلاء بني آدم كما في البخاري عن الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، الذين أراد الله أن يبتليهم فأرسل لهم ملكا في صورة بشر، وكل والملك يسأل كل واحد ما أحب، يعني ماذا تريد، يعني تتمنى إيه. الأبرص قال: لون حسن وجلد حسن، والأقرع قال: شعر حسن، والأعمى قال: أن يرد الله علي بصري. فتحقق الله تعالى، تحقق الله له ذلك. والأولاني تمنى الإبن، إدال والي من الإبن، والتاني إدال والي من البقر، والتالي إدال والي من الغنم. بعد فترة جاءهم الملك في صورة، جل كل واحد منهم في صورة رجل أبرص من أولاني، وقال له الدين. وطبعا قال له: ده من مالي ومن أبويا، ده من عمه. يعني خشف الله بماله الأرض. والتاني بتاع البقر نفس الحكاية، بتاع الغنم قال له: إذا خذ ما شئت، فما أخذت يعني أحب إلي مما تركت. فيعني قال الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليت منذ ثلاثة، رضي الله تعالى عليك يا صاحب الغنم، وسخط على صاحبي. التوفي عند الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. علقت بالعبد في قبره، اللي هو منكر ونكير. هم في الدنيا بالنسبة لنا كمؤمنين يحبون المؤمنين. إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل أن يحب فلان فأحبه، وجبريل ينادي في الملائكة يا ملائكة الله إن الله يحب فلانا فأحبه. هنيئا لمن يحبه الله وتحبه الملائكة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذا الملائكة تصلي على المؤمنين. وأنتم كطلاب علم بارك الله فيكم إن الملائكة لا تضع أجنحتها ملائكة لك. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. تحفون الملائكة في جلسة العلم في حلقة العلم وتغشانا رحمة الله تعالى. يؤمنون على دعائنا. عندما يقول الإمام آمين نحن نؤمن معه والملائكة تؤمن، أي يشهدون مجالس الذكر، يسجلون من حضر يوم الجمعة الأول في الأول حتى إذا صعد الخطيب المنبر يتعقبون فينا في صلاة الفجر وفي صلاة الصبح. هناخد برضو بعض يعني عناوين مش هنطول. الملائكة تشهد كما جاء في الحديث جنازة الصالحين من عباد الله في الأرض. يبقى الملائكة تشهد جنازة هؤلاء عندما يموتون. الملائكة تحمي المدينة المنورة ومكة المكرمة من الدجال، من المسيح الدجال. عندما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان في علم الله تعالى ولي من علامات القيامة الكبرى، ينزل وبصحبته ملكين الله أعلم بهما. احنا واجبنا ايه بقى نحو الملائكة ما دمنا قد آمنا بهم وبأنهم موجودون؟ عدم إذائهم، حرمة الشتم والسب لهم. سب الدين حرام، سب الملائكة وسب الصحابة حرام. في يوم الجمعة حرمة أكل الثوم والبصل والكروات والروائح الكريهة لأنهم يتأذون الملائكة مما يتأذى به بنو آدم. البعد عن المعاصي والذنوب والشرك لأنه في البيت الذي يعصى فيه الله يذنب فيه لا تدخله الملائكة. إنما الملائكة تدخل في البيوت التي يقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الله تبارك وتعالى. النهي عن القصاص عن اليمين في الصلاة. لذلك لو الواحد شاف رؤية غير طيبة حلم من الشيطان يوم يبصق عن يساره ثلاث مرات يبقى دي من الشيطان. إنما لا يبصق في الصلاة عن يمينه لكن يبصق في منديل أو ما إلى ذلك. دحلهم مع المؤمنين، احنا بقى معنا في عبادتنا وفي طاعتنا يؤمنون على دعائنا يحفظوننا. حلهم بقى مع الفساق والكفار، هم ينزلون العذاب بالكفار بأمر الله تعالى كما أهلكوا قوم لوط وهم يلعنون الكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنات الله والملائكة والناس أجمعين على اليهود والأمريكان. لعن المرأة الملائكة تلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها إذا دعاها من غير عذر عنده. لعنهم أي الملائكة لعنهم للذي يشير بحديدة إلى أخيه اللي معاه مطوة ولا حاجة سكينة يشير لأخيه بها تلعنه الملائكة لأن الحديد يمكن يطوى يبقى يحصل مشكلة بالنسبة للذي يشير. كذلك يلعنون من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنون الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله. النقطة الأخيرة الملائكة وبقية المخلوقات في أرض الله تعالى وفي سمائه منهم حملة العرش الذين تحدثنا عن واحد منهم برواية الرسول أو بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ما بين شحنة أذنه وعاتقه أو عاتقيه فتقام الطير مسيرة 700 عام. ملك الجبال أيضا في الهجرة في الطائف ولما جاء جبريل عليه السلام قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال وأقرأه السلام قال مرني أن أطبق الجبلين الأخشبين على كفار مكة أو على أهل الطائف. فقال صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من بين أصلابه من يوحد الله. المؤكدون أيضا بالقطر مثل سيدنا ميكائيل والنبات والأرزاق. إذا ملائكة موكلون بهذه الأمور كلهم ملائكة كرام بررة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ووصف لنا بعض من صفاتهم التي رددناها على مسامعكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتأدبون مع الملائكة ومع عباد الله الصالحين، وأن تحقون الملائكة في مجالس العلم، وأن نسعد بوضع أجنحتها لطلاب العلم رضاء بما يسمعون، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.